يرصدن من أبطارهن لا يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن فيقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق